هذه صفة الصلاة فيما نعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق كيفية الصلاة. تأمل قول المصنف رحمه الله تعالى منصفا هذه صفة الصلاة فيما نعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لا يحجر على غيره أن يقول بأن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لأن هذه المسائل محل اجتهاد وأنظار المتكلمين في مسائل العلم متباينة، فلا تقطع بأن هذه السنة ثم تنكر على غيرك أن يقوي قولا آخر هو يرى أنه السنة. فبعض المسائل التي ذكرنا قد يوجد من أهل العلم من يخالف فيها ويحتج لها بما يراه قويا، وإن كنا نحن نراه غير قوي، فهو في ذلك محق غير مبطل، لأنه يرى أن السنة فيما بلغ من علمه هو هذه الصفة، ونحن نرى أن السنة فيما بلغ من علمنا هو هذه الصفة، ولكل مجتهد اجتهاده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.